الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أنا أوصيكم يا طلبة العلم بمثل هذه الأصول، لأنها تستجمع لك من المسائل والفروع ما لا حصر له. ثم لا يكون دور الطالب فقط إلا معرفة ماذا؟ المستثنيات فقط من هذا الأصل، والمستثنيات قد تكون أعدادها لا تتجاوز الأصابع، أعداد الأصابع. فحينئذ يسهل العلم على الطالب وتستقيم فتواه، فلا يعطي الباب الواحد حكمين مختلفين فيحل ويحرم مع أن العلة واحدة. فإذا جئت إلى باب من الأبواب فأول واجب عليك في هذا الباب أن تعرف الأصل فيه أولا. جئت إلى باب المياه اعرف الأصل فيه أولا، جئت إلى باب الآن اعرف الأصل فيه أولا. سئلت حتى ولو كنت مفتيا إذا تمرستم على القواعد، وأنتم كذلك إن شاء الله، من حين ما يسألك السائل فإنك تنظر إلى سؤالي أهو عادة أم عبادة، على طول مباشرة تنتظر فقط الألفاظه. فقال أنا صليت، إذن هذا خلاص باب عبادات، الأصل فيه المنع إلا ما ورد به النص، ثم تستمع إلى بقية سؤال. وإذا قال أنا والله اشتريت، إذن هذه خلاص عادات والأصل فيها الحل، الناس يتركون على عاداتهم في بيعهم وشرائهم وغيرها. فإذن هذه الأصول وتلك الضوابط تضبط طالب العلم وتجعله راسخا في الباب، ولا يتشوش ذهنه بكثرة الفروع والمسائل. فالمطلوب في باب الحل ألا تحفظ ما هو حلال، وإنما تحفظ الأمور المحرمة فقط، صح ولا لا؟ والمطلوب في ما كان الأصل فيه التحريم ألا تحفظ المحرمات، وإنما تحفظ الأشياء الحلال فقط. أو هذا يعسر؟ الجواب ما يعسر. ولذلك إذا طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد فسنحقق قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالعلم يسير، ولا فلا يحتاج العلم إلى تعقيد، العلم يسير وواضح ومفهوم إذا طرق من بابه. ولكن بعض طلبة العلم هداه الله ربما يعسر العبارة من باب ماذا؟ من باب شحذ أذهان الطلاب أن يترقوا من عسير العبارات إلى يسيرها. وهذا منهج لا أدري من أين أتوا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام، بل استعمال القرآن واستعمال السنة، دائما تحرص على توضيح الألفاظ، شوف، بالكلام باللسان العربي. هذا منهج من مناهج التوضيح، وبكثرة ضرب الأمثلة في الكتاب والسنة، وهذا منهج من مناهج التوضيح، وبالتبيين والتفصيل بعد الإجمال والتعميم أو الإطلاق، وهذا منهج من مناهج التوضيح. بل إنني سمعت بعض المشايخ وفقه الله ورفع الله قدره يقول: ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالكتب الصعبة الوعرة، لأنه إن فهمها فسيسهل بعد ذلك ما وراءها. وهل هذه طريقة صحيحة؟ أنا أرى أنها ليست بصحيحة. لما؟ لأن هذا قد يوجب شحذ ذهن الطالب وإتعاب الذهن، ثم بعد ذلك قد ينقطع الطالب أو تمل نفسه. وليس هذا من باب التدرج، المطلوب في طالب العلم أن يتدرج، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، وبيسيره قبل عسيره، وبأوائله قبل نهايته. فمثل هذه الأصول والقواعد تيسر عليك العلم، تيسر عليك العلم وتضبط لك الفقه. فإذا سئلت عن باب فلينقدح في ذهنك مباشرة أولا إيش الأصل في هذا الباب، ثم تنظر فيما سئلت عنه هل يبقى على الأصل أو ثمة دليل يخرجه. لكن اعلموا يا طلبة العلم أنه لا تكمل فرحة القلوب بهذه الأصول إلا إذا عرفت المستثنيات من كل أصل، وإلا فستخلط خلط عشواء، وستتخبط في المستثنيات. فإذا لا تكمل فرحة القلوب والعقول بمثل هذه الأصول البسيطة إلا إذا عرف الإنسان مستثنياتها.